يفصل الآيات

مدبر الأمر. يدبر الأمر يفصل الآيات. يدبر الأمر يفصل الآيات. يدبر الأمر يفصل الآيات تجاوز بِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ من أعلام وذوق

قوم

نسمع تصوير القرآن للكفار المية زيدهم هم قادرين يشربوا. الله يكرمك وقويك يا حاج محمود. نعم ايوه النبي نعم ملاك الله له دعوة الحق الله جل جلاله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء

والله عاد ليش ما تبدأ ما تبدأ ما تدخل تعليم كل هذا حبايبك وعسكريني مستقيم إليك يا أبو الشيخ يا أبو صديق الله يديك الصحة والسكر ما تبقى يا شخص زردين كل شيء هذا مستني قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل Thank you.